أصدر النقد بلسان الجمعية اللوطنية للمطاربين الكوريين في أمريكا يوم 21 من هذا الشهر بيانا يطالب السلطة الكورية الجنوبية بضمان فعاليات التوحيد للأمة.